انا رديت على سؤال حضرتك دوت في حلقة كاملة انت السبب فيها، ربنا يجعلها في صحيفتك، اسمها نفسي ارجع زي زمان. ربنا يجعلك مفتاح خير ويجعل الحلقة في صحيفتك ان شاء الله. الحلقة تتذاع النهاردة على قناة الرحمة، وتكون موجودة ان شاء الله على يوتيوب. اكتبي على يوتيوب كده نفسي ارجع زي زمان. ربنا يرجعنا كلنا زي زمان يا رب، وأفضل من زمان إن شاء الله.